وعلى نور من تَرَوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Oh. ما وعدتنا متاع قليل وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

وإن كان صدق الله العظيم.